رسمتك يا حبيبي في خيالي، رسمتك يا حبيبي في خيالي، ولم أرسم سواك في لوح بالي. جعلتك قبلتي محراب روحي، جعلتك قبلتي محراب روحي، بقلبي في الهجير وفي الظلال، أهيم أهيم إلى ليال كنت أنسي بها، كنت أمني بها، كنت رجائي بها، كنت كنت أمني بها، كنت رجائي، كنت رجائي، كنت رجائي بها. فيا طيبها تلك الليالي، فيا طيبها، فيا طيبها تلك الليالي. وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل، وحالي لم يزل في هواك حالي، أشكو إليك عرض الحال، أشكو إليك إليك عرض الحال سحا بدمع سال مني كاللالي ولم أشكو لغير الله ولم أشكو لغير الله ولم أشكو لغير الله أمري وهذا دين السادات الرجالين.